ومع هذه الدفة المتناهية اللي ما تراشي إلا بالمجاهد المكبرة مطمور فيها كل خصائص، كل الخصائص مطمورة فيها. النطفة دي فيها مطمور فيها كل أجهزتك اللي مجوقة الدنيا دي كلها، الله كل ما فيها أنها تنمو تنمو تنمو تنمو، زي الساعة اللي معمولة بفص الكاس، هي هي الساعة اللي معمولة ببيج بيج، بس ايه دقة السمعة تعملها لك في فص ايه اهو، فخصائصك كل مركوزة في العملية. اللي العقار رحمة الله عليه قال عليها ايه، قال ان نصف كسكبان الخياطة، نصف كسكبان الخياطة يجيب امثال العالم كله، عدد سكان العالم يبقى في نصف، ايوه نعم، لانه بلغ من الدفة ايه، وشوف الاحتياط بقى مخلوق بكسرة كده علشان القوي هو اللي ينفذ، القوي هو اللي ايه البقاء للاصلع، اللي يقدر يروح للبويضة بدري يجي، ان راح ميكروب الذكورة الى البويضة قبل يجي ذكر، ان راح ميكروب الانوثة يجي انثى، ان راح الميكروبين ويا بعض ان كانوا ذكورة يطلع ذكرين، ان كانوا انوثة يطلع انثيين، ان كانت واحدة ذكورة واحدة انوثة. ايه المسألة دي؟ مسألة جامدة قوي. فبقول اهو الانسان ده مخلوق من ايه، وتاخدها انت من من من اي ثمرات من الثمرات اللي انت بتاكلها. شوف حبايه القمح مثلا، اي حبايه القمح هي الحبايه الاولى اللي اتعملت زي ادم، هي في النبات كادم في الانسان، الحبايه دي مطمور فيها كل الحب اللي هيتوجد الى ان تقوم الساعه. ايه العظمه، ايه التكوين دي؟ قال له النطفه ده هي، وبعدين لما خلقت من الحجم، وبعدين يقول لك من ماء مهين يعني مسألة هينة قوي، ومع ذلك أنا خلقته من نطفة. ثم ذكر في آيات أخرى تطورات هذا الخلق، وبعدين علقة، وبعدين إيه مضغة مخلقة وغير مخلقة وإلى آخره. الأول نسيت النطفة، عرفنا أن النطفة هي اللي تحمل ميكروب الإيه الميكروب، والعلم الحديث أثبت الآن ان هذا الميكروب اللي يطلع اللي هو من من الملء السائل المنوي فيه الميكروبات دي اللي هتطلع منها الانسان البذره دي من الرجل كله. المراه ما لهاش حاجه في الحكايه دي الا انها بتعمل تحمل البويضه الحاضنه للنطفه. بويضه تحضن مين؟ كان دي اشاره الى مهمتها انها سكن بس. اشاره للمهمه الاصليه انها ايه؟ تهتم البويضة تفرض متلقحة المحتاجة. النصفة دي اهي بقى الانسان يسير. وبعدين يعمل ايه؟ قال يتمرد ويقول ده مفيش اله. ولذلك انا خلقت الانسان من نصفة، فاذا هو المفاجأة بقى، فاذا هو خصيم مبين. خصيم لمين؟ ده الخصيم للي خلق. يقول لك مفيش اله، والله عرفت تتكلم يا اخوي، وبقالك فكر يرتب نسبه ذهنيه ونسبه كلاميه، ومفيش خطوه تنطر وتقول له لا انت ما انتش فاهم، والله ايه الحكايه دي؟ بقى انت بقدرات الله فيك تجادله؟ بقدره ربنا فيك انت تجادله؟ ولا خصيم مبين بالنسبه لبعض كده؟ الواحد يبقى جاي من الماء المهين ده ونصف اعمى مش عارف ايه، وبعدين الواحد كلمه ولا حاجه يلا السلام، مش كده؟ يبقى مثلا كده اقول له انت فاهم ايه الغنى الجامد ده؟ الغنى بتاعك ده في الجزر، شوف ربنا مديله ايه، ايه هي امنت. فاذا هو خصيم ايه، الخصيم هو اللي جاهل وينكر الحقائق. فاذا حدث بشيء غير يدرك ومعقول، مش طب اشمعنى انت معقول يا فعل كده وطلعت من بتاع قد كده، اشمعنى انت معقول؟ والمهم ان الكفار هم اللي بيحللوا ويقول لك ديك مش عارف الله ايش الحكايه بتاعتك. ولذلك ايه هناك في سوره ياسين يقول اه ولم يرى الانسان ان ايه من نطفه فاذا هو خصيم ايه المفاجاه منه، ما هي اذا بتاعت مفاجاه خرجت فاذا الاسد، يعني فجاه في الاسد، انا خلقتك من نطفه ومن ماء هنا، وبعدين تطلع خصم، وخصم لمين؟ خصم لمن خلقك يا اخي، خصم للمساوئ ده مع كلام ايه؟ كلام معروف. ثم تكلم الحق سبحانه وتعالى. المهم ان العلم الحديث اثبت بس الحكايه دي جديد، ان الذكورة والانوثة المرأة لا علاقة. كان الاول يفهمهم ان ايه الانثى تطلع لان ميكروب الانثى غالب والذكر لا كله من مين؟ كله من الرجل. الميكروبين طالعين من مين؟ من الرجل اللي هي ميكروب الذكورة. الاطباء او الاولاد من فيه اكس واكس ايه؟ اكس واحد يقولوا عليها كده. فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان المسألة دي كلها من الرجل. ايه رجل؟ ولذلك ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى يفقدك كده كما يقذف البول. ومن المهم انه من مجرى البول نحلحين كمان خلاص كده. وبعدين ايه يجي ايه؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان ايه على فتن على ابتعلى في جدار الرحم اللي هتعرفوها اللي بتتعلموا يسموها الزيكون تلتا كده. وبعدين يقول ايه على قدر ثم خلقنا المضغة ايه العلاقة ايه قد مضغة الحاجة ومضغة تحكم انت اذا مضغت قطعة لحم شوف بتختلف مع بعضها الاختلاط ازاي بحيث يمكن انت لو طلعتها تعرف منك اهي اهي مضغة ليه. وبعدين يقول في المضغة مسلقة وغير تفكر. طب واحد يقول لك الله طب يا اخي مفلقه مفهومه دي هتبقى عين ودي هتبقى ودن ودي هتبقى رجل ودي هتبقى رئه ودي هتبقى كبد. طب وغير مفلقه لزومها ايه؟ قال لك يا سلام اهي دي احتياطات الصيانه للجسم الانسان. زي ما واحد يجي يعمل بيت كده وبعدين عايز يجيب اشامي ولا رخام يقوم جامل الرخام بتاع البيت والاشامي. طب افرض ان واحده اتكسرت ولا يلاقيش من النوع دي يعمل ايه؟ يقوم عم يعمل شويه في المكنه الاحتياطي من النوع اللي ايه؟ اللي عنده علشان لو انكسر ايه؟ واحده يجيب منها تبقى ما فيش نشاط. طب اللي بيجيب مثلا الادوات الصحيه يجيب الحنفيات ويجيب الكشاف وبعدين يجيب مثلا واحده ايه؟ احتياطي عشان واحده فسدت ما يجيبش واحده صفراء واحده حمراء واحده مركه واحده لا قال يعني الدقه واحده ايه؟ اهو اللي خلقك عمل كده. قال يا مضغة ممكن انه خلقها الاجهزة ومضغة تانية مش مخلقة اقعدي دايبة في الجسم عشان ان الجسم حصل في اي عطب طلعي من عندك هو الطبيب بقى. ولذلك كل الجروح اللي الانسان يجرحها ويسيبها لفعل الجسم نفسه بس يا دوب يعملها كده يمنع ان يكون ليها ولا يحط دواء ولا يعمل ابدا تلتفت كده الجرح التئام التئام لا يتركه نسبة ولا علامة. ليه؟ لأن الجسم بيديله القدر الضروري. إنما أنت لما تحط مرهم يمكن تجيب مرهم تكاوي يمكن تقول لا لازم يبقى لها إيه؟ يبقى لها أثر. جسمها ما يبقاش لها أثر أبدا. ليه؟ لأنها واخدة من الصيدلية الإلهية اللي هي غير إيه؟ غير مخلقة. هيجي زي البلاط اللي محطوط كده نجيب البلاط دي نحطها هنا ونجيب الحنفيه نحطها هنا يبقى الكل مضبوط. فيا انسان يا مخلوق من نطفه يا هذه المهانه وتبقى خصيم وخصيم لمين؟ لمن خلقك؟ خلق الانسان من نطفه. هنتكلم عن الانسان الهود الانسان اللي جاي بالتوالد. انما الانسان الاول مش جاي كده. الانسان الاول ما كانش زمن كده وكبر ونطفة. لا ده الانسان الاول بيقول خلق الله ادم على صورته صورته التي هو ايه مش كبر وعمل لا خلق الانسان اللي هو المخلوق من الطوال من نطفة. فاذا دي فجائية يعني فوجئنا بالعملية دي يقول لك انا قعدت اربيه وقعدت مش عارف اعمل فيه فاذا به يقول يضربني. إذن فإذا دي جاية بعدها شيء إيه؟ شيء مفاجئ شيء عجيب يعني ما كانش يصح إن يحصل هذا الكلام. وعلمه الرمايات كل يوم فلما اشتد ساعده بقى يعرف يرمي رماه. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية أجابني. نعم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو يعني فجأة خصيم مبين يبين الخصومة ويدافع عنها ويجادل ويلحمق ويحقق